أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وفيه مضافا إلى أن ذلك لا يقتضي الاتيان بها كذلك لإمكان الإشارة إلى عناوينها التي تكون عليه السلام بتلك العناوين موقوفا عليها بنحو آخر. السلام. كان الإشكال على الطهارات الثلاث باعتبار كونها مقدمة للواجب، فلماذا يعتبر فيها قصد القربة مع أن المقدمة وجوبها يكون غيريا لا يعتبر فيه قصد القرب؟ هذا أولا. وثانيا، لماذا يترتب عليها الثواب مع أن الواجب الغيري لا يترتب عليه الثواب؟ وقد أجاب عنه المصنف، تقدم الكلام في جواب المصنف، ثم يذكر المصنف ما أجاب عنه الشيخ الأنصاري بقوله: وقد تفسي عن الإشكال بوجهين آخرين، أي أجيب عن هذا الإشكال بوجهين آخرين. هذان الوجهان من الشيخ الأنصاري صاحب الرسائل، وذكرنا الجواب الأول، الوجه الأول. بقي الجواب، بقي إشكال المصنف على هذا الوجه الأول من جواب الشيخ الأنصاري، وهذا الإشكال من المصنف على هذا الوجه يتوقف على تكرار هذا الوجه، الوجه الأول هو جواب الشيخ الأنصاري عن هذا الإشكال، فلا بد من تكرار هذا الوجه الأول من الشيخ الأنصاري. توزيع هذا الوجه الأول يتوقف على مقدمة، وهي المقدمة أن العناوين التي لها دخل في حكم من الأحكام على أقسام، على قسمين، القسم الأول ما يكون ثبوته وتحققه غير اختياري، ليس ثبوت العنوان أمرا اختياريا، وبعبارة أخرى ليس قصد المكلف واختيار المكلف وإرادة المكلف ليس له الدخل في تحقق هذا العنوان. هذا العنوان يتحقق في الخارج سواء قصده المكلف أو لم يقصده المكلف. كقطع المسافة للحج، قطع المسافة للحج مقدمة للواجب وهو الحج. قطع المسافة لا يتوقف على قصد المكلف، تحقق حقوقه في الخارج لا يتوقف على قصد المكلف. يمكن قطع المسافة بالإجبار بغير الاختيار، بمعنى أن واحد يأخذ المكلف وبالقوة يركبه في الطائرة السعودية فيذهب إلى السعودية، ما يذهب للحج، قال السجين بالقوة بقوة الشرطة يسافر للسعودي، يحصل قطع المسافة من دون الاختيار بل بالإكراء والإجبار. فقطع المسافة وإن كان مقدما للحج ولكن ليس يعتبر فيه الاختيار، يتحقق من دون الاختيار. هذا العنوان. وبعض العناوين قصدية، بمعنى لا تتحقق أو لا يتحقق إلا بالقصد، لا يتحقق من دون القصد، يتحقق بالقصد. مثال ذلك كالاحترام عن شخص، حينما يدخل شخص في المجلس يقوم أهل المجلس يقصد احترام ذلك الشخص، فهذا القيام إذا كان لقصد الاحترام. متى يتحقق احترام ذلك الشخص؟ إذا كان هذا القيام بقصد الاحترام، أو بعض الأشخاص لا يتحرك من مكانه حينما يدخل أحد، لماذا؟ لأن هذا الشخص باستقراره في مكانه يقصد توهين ذلك الشخص، فيتحقق عنوان توهين. بالأول يتحقق عنوان الاحترام، بالثاني يتحقق عنوان توهين بهذه الحركة. وهكذا باللفظ، هكذا باللفظ. يقول واحد لواحد أنت مجتهد، آية الله، تارة يقصد من هذا الكلام توهينه لأن هذا الشخص كان يدرس في الحوزات العلمية مدة أكثر من 20 سنة، فعلا لا يعرف شيء، ملبس ومعمم فقط، فيقول هذا مجتهد، مجتهد، هذا مجتهد، توهين، يقصد التوهين، يقصد الاستهزاء. يتحقق التوهين والاستهزاء ولكن بالقصد. وكذلك من كان عالما فاضلا، يقول واحد هذا مجتهد يقصد به التعظيم، ويكتب في الرسالة آية الله مثلا يقصد به تعظيم. هذا القسم الثاني من العناوين تسمى بالعناوين القصدية، تحققها يحتاج إلى القصد. هذا ثم ثالثا تارة يعلم المكلف العنوان تفصيلا، يعلم تفصيلا كعنوان الصوم والسلام، حينما يصلي يعلم عنوان الصلاة تفصيلا، هذا العمل صلاة، وحينما يصوم يعرف عنوان الصوم تفصيلا، وأخرى لا يعرف العنوان تفصيلا بل يعرف إجمالا، يعرف أن هنا عنوان تعلق به الحكم ولكن ذلك العنوان ماذا لا يعلم، ماذا ذلك العنوان لا يعلم. هذه المقدمة. فبعد هذه المقدمة نقول أن محل الكلام من هذا القبيل، من القسم الأخير، هنا عنوان باعتبار هذا العنوان يكون الفعل واجب من باب المقدمة، ولكن لا يعلم المكلف هذا العنوان، لا يعلم المكلف هذا العنوان في محل الكلام. في محل الكلام الطهارات الثلاث باعتبار كونها حركات خاصة، التيمم حركة خاصة، الغسل حركة خاصة، والوضوء حركة خاصة، باعتبار كونها حركة خاصة ليست واجبة بالوجوب الغيري، لا، وليست مقدمة للواجب أيضا، ولكن باعتبار أن هنا عنوان، عنوان خاص، نظرا إلى ذلك العنوان الخاص الذي لا نعلم به تفصيلا، نعلم إجمالا أن هنا عنوان خاص، وبهذا العنوان تكون طهارات الثلاث مقدمة للواجب بهذا العنوان، ولكن لا نعلم ذلك العنوان، فنجعل قصد الأمر، قصد الأمر، نجعل قصد الأمر الغيري مشيرا إلى هذا العنوان ليكون إشارة إلى وجود هذا العنوان. فبقصد امتثال أمر الغيري يحصل هذا العنوان المقدمة الذي يكون هو المقدمة حقيقة للصلاة للواجبات. فالحاصل إلى هنا، ولهذا يعتبر قصد القربة لتحقق هذا العنوان مع كون الواجب واجبا غيريا. هذا هو الجواب عن اعتبار قصد القربة في الواجب الغيري. لماذا يعتبر قصد القربة مع كون الواجب واجبا غيريا؟ هذا هو السبب والوجه لاعتبار قصد القربة مع كون الواجب واجبا غيريا. هذا الوجه المنسوب إلى الشيخ الأنصاري. ثم يقول وفيه مضافا إلى ذلك لا يقتضي الإتيان بها. رد المصنف هذا الوجه من الشيخ الأنصاري، وبعبارة أخرى أجاب عن هذا الوجه بجوابين. الجواب الأول من المصنف عن هذا الوجه يتوقف على مقدمة قصيرة، وهي المقدمة أن إحراز ذلك العنوان الذي به تكون طهارات الثلاث مقدمة، إحراز ذلك العنوان طريق الإحراز ليس منحسرا بقصد الوجوب الغيري، ليس منحسرا بأن يأتي بالطهارات الثلاث بقصد كونها واجبات غيرية، لغاية كونها واجبات غيرية، بل لإحراز ذلك العنوان طريقان، طريقان ما ذكره شيخ الأنصاري أحد الطريقين، أحد الطريقين أن يقصد قصد الأمر، قصد الأمر اعتبار قصد القربة لتحصيل ذلك العنوان، يشير إلى ذلك العنوان قصد الغاية. ولكن هناك طريق آخر، وهو جعل الوجوب وصفا لذلك العنوان، وبعبارة واضحة القصد في محل الكلام على قسمين، تارة يقصد بالوضوء حينما يتوضأ يقصد به غاية كالسلام، يتوضأ لأجل كونها مقدمة للسلام، أي يتوضأ ليسلي لهذه الغاية، يقصد الغاية حين الوضوء يقصد الغاية. هذا ما ذكره شيخ الأنصاري. وثانيا لا يقصد الغاية، يتوضأ لكون الوضوء واجبا غيريا، يجعل وصفا بالوصف، يتوضأ للوجوب الغيري لكون الوضوء واجبا غيريا، هذا الثاني. وبهذا الطريق الثاني أيضا، هذا الطريق الثاني أيضا يشير إلى ذلك العنوان الواقعي الذي لا نعلمه ويكون به مقدما للواجب. بهذا الطريق الثاني أيضا يحرز ذلك العنوان الواقعي، هذا أيضا يشير إلى عنوان الواقعي. فحينئذ يتحقق ما هو المطلوب، وهو الاتيان بالوضوء واجبا، قل واجبا، اتيان بالوضوء واجبا يجعل بالوصف. هذا رد شيخ الأنصاري. هذا الجواب إشارة إلى الجواب الأول. والثاني، الجواب الثاني، مع أنه لا يترتب عليه الثواب، اتيان طهارات الثلاث لأجل كونها مقدمات للسلام لا يترتب عليه الثواب، الوجوب الغير لا يترتب عليه الثواب، فلماذا يترتب عليه الثواب؟ هذا الجانب من الإشكال يبقى. هذا الجواب صالح لجانب من الإشكال، وهو اعتبار قصد القربة. ولكن جانب آخر، وهو ترتب الثواب على الطهارات الثلاث، هذا الجواب غير واف عن الجواب عن هذا الجانب من الإشكال. وفيه مضافا إلى أن ذلك، أي قصد إتيان المقدمة بقصد القربة لإحراز العنوان الواقعي، لا يقتضي الإتيان بها، لا يقتضي الإتيان بالطهارات الثلاث كذلك، أي مع قصد القربة، لإمكان الإشارة إلى عناوينها، أي إلى عناوين الطهارات الثلاث التي تكون بتلك العناوين موقوفا عليها مقدمة، إشارة بنحو آخر. ما هو النحو الآخر؟ يذكره المصنف ولو بقصد أمرها وصفا، ولو بقصد أمرها أمر المقدمات وصفا. يقول أتوزأ لكون الوضوء واجبا غيريا، واجبا غيريا لا غاية، لم يجعل أمرها غاية مثلا وداعيا، بأن يقول أتوزأ للصلاة مثلا يجعل الداعي وهو اتيان الصلاة، بل كان الداعي إلى هذه الحركات الموصوفة بكونها مأمورا بها شيئا آخر وهو وصف غير أمرها، غير أمر الطهارات الصلاة. ما هذا هو الإشكال الأول على هذا الوجه، أنه غير واف. هذا هو الإشكال الثاني، أنه غير واف بالدفء إشكال ترتب الثواب على المقدمة كما لا يخفى. ثانيها ما محسده أن لزوم وقوع الطهارات عبادة إنما يكون لأجل أن الغرض من الأمر النفسي بغاياتها كما لا يكاد يحصل. هذا هو الجواب الثاني من قبل الشيخ الأنصاري عن الإشكال المذكور. ماذا الإشكال المذكور؟ كرر لماذا يعتبر في الطهارات الثلاث قصد القربة مع كونها واجبات توسلية واجبات غيرية لا يعتبر فيها قصد القربة؟ الإشكال الأول، لماذا يترتب عليها الثواب مع أنها واجبات توسلية غيرية لا يترتب عليها الثواب؟ هذا هو الوجه الثاني من الشيخ الأنصاري في الجواب عن هذا الإشكال. توضيح هذا الوجه الثاني من الشيخ الأنصاري في الجواب عن هذا الإشكال يتوقف على مقدمة، وهي المقدمة أن كل واجب غيري يكون لغرض يدور مدار الغرض، إذا حصل الغرض بإتيان ذلك الواجب سقط الأمر، سقوط الأمر أيضا تابع لحصول الغرض، إذا حصل الغرض يسقط الأمر. فكل واجب نفسي يدور مدار الغرض الشارع وجودا وعدما، ما لم يتحقق الغرض لا يسقط الأمر، إذا حصل الغرض يسقط الأمر. هذه المقدمة. فبعد هذه المقدمة نقول أن غايات طهارات الثلاث كالصلاة مثلا من غايات طهارات الثلاث لا يحصل الغرض منها، أي من الغاية كالصلاة، إلا بإتيان طهارات الثلاث قربة إلى الله. فإذا أتى بالطهارة من دون قصد القربة لا يحصل الغرض من الصلاة، ثم يصلي مع الطهارة بلا قصد القربة لا يحصل الغرض من الصلاة، تكون الصلاة باطلة، لا يسقط الأمر بالصلاة. ولكن إذا أتى بالطهارات الثلاث مع قصد القربة يحصل الغرض من الصلاة، من الأمر بالسلام، يسقط الأمر بالسلاء، ولهذا يجب اعتبار قص القربة يعتبر قص القربة في اجتهارات السلاء لتحصيل الغرض، لحصول الغرض، لتوقف الغرض عليه. هذا هو الجواب، وهذا هو الجواب عن سؤال لماذا يعتبر فيها قص القربة، لماذا يعتبر فيها قص القربة، فيقال لتوقف حصول الغرض عن الغايات بإتيان طهارات الثلاث مع قص القربة. هذا هو الجواب من الشيخ الأنصاري. إلا أن هذا الجواب، هذا الوجه كالوجه الأول، ليس جوابا عن كلا الشقين من الإشكال، جواب عن الشق الأول من الإشكال، وهو لماذا يعتبر فيها قص القربة، جواب عن هذا. وأما لماذا يترتب عليه الثواب، هذا الجواب، هذا الوجه غير وافي بدفع هذا الإشكال، وهذا سؤال. هذا هو رد المصنف على هذا الوجه الثاني. ثانيها ما محسنه أن لزوم وقوع الطهارات عبادة مع قص القربة إنما يكون لأجل أن يكون الغرض من الأمر النفسي بغاياتها كالثلاث. الغرض من غاياتها كما لا يكاد يحصل بدون قصد تقرب بموافقته، بدون قصد تقرب في الصلاة، لو لم يأتي بالصلاة مع قصد تقرب لا يحصل الغرض، كذلك لو لم يأتي بالطهارات مع قصد القربة لا يحصل الغرض. فالغرض يتوقف على أن يأتي بالصلاة مع قصد القربة وبالطهارة أيضا مع قصد القربة، ولهذا يعتبر قصد القربة في الطهارة. كذلك لا يحصل ما لم يؤتى بها أي بالطهارات، كذلك أي مع قصد القربة، ليس لا باقتضاء أمرها الغيري، ليس قصد القربة باعتبار أمر الطهارات الغيري، كي يقال ويستشكل لا يعتبر قصد القربة في الأمر الغيري، لا، ليس الأمر كذلك كي يرد هذا الإشكال. وبالجملة وجه لزوم إتيانها عبادة، إتيان الطهارات عبادة، إنما هو لأجل أن الغرض في الغايات كالسلة لا يحصل إلا بإتيان خصوص الطهارات من بين مقدماتها، مقدمات السلة، أيضا بقصد الإتاء. هذا هو الوجه الثاني من الشيخ الأنصاري في الجواب عن الإشكال الوارد في الطهارات الثلاث، وفيه أيضا هذا رد هذا الوجه من قبل المسنف، وفيه أيضا إنه غير واف بدفع إشكال الترتب المثوب عليها، لماذا يترتب الثواب على الطهارات الثلاث مع كونها مقدمة ولا يترتب الثواب على المقدمة، لماذا؟ هذا الإشكال باقي. وأما ما ربما قيل في التصحيح اعتبار قصد الإتاء في العبادة من الالتزام بأمرين، أحدهما كان متعلقا بذات العمل والثاني بإتيانه بداء امتثال الأمر، لا يكاد يجزي في تصحيح اعتبارها في الطهارات. هذا إشارة إلى كلام آخر من الشيخ الأنصاري في الجواب عن هذا الإشكال. وهو الالتزام بتعدد الأمر، الالتزام بتعدد الأمر. كيف الالتزام بتعدد الأمر؟ قبل التطبيق هذا الجواب في محل الكلام نشير إلى ما ذكر هذا الجواب إلى المورد الذي ذكر هذا الجواب وهو اعتبار قصد القربة في متعلق الأمر شرعا إذ خلاف بين الأصوليين هل اعتبار قصد القربة في العبادة عقلي أو شرعي الحق عند المصنف وعند الشيخ الأنصاري أن اعتبار قصد القربة يكون عقليا لا شرعيا بعد ما تعلق الأمر بالصلاة وبعد علم المكلف بأن الواجب لا يسقط إلا بإتيان الصلاة مع قصد القربة العقل يحكم بإتيان الصلاة مع قصد القربة فاعتبار قصد القربة يكون عقليا ولا يمكن أن يكون شرعيا لا يمكن في محذور العقل إذ لو كان اعتبار قصد القربة شرعيا يلزم الدور يلزم تقدم شيء على نفسه كيف يلزم الدور فالواجب حينئذ هي الصلاة التي يؤتى بها بقصد امتثال أمرها مقيد بهذا مقيد بقصد امتثال أمرها هذا الواجب فالحكم بالوجوب تعلق بالصلاة مع هذا القيد مع قيد امتثال أمرها مع قيد قصد امتثال أمرها والحكم يتوقف على المتعلق فلا بد أن يكون المتعلق قبل الحكم ثم قصد امتثال الأمر يتوقف على الأمر لولا الأمر لا معنى لقصد امتثال الأمر فقصد امتثال الأمر هذا القيد يتوقف على الأمر والأمر يتوقف عليه فيلزم الدور فلا يصح أن يكون شرعيا للزوم هذا الدور الدور الحكم يتوقف على ما يتعلق به ما يتعلق به على الفرض في محل الكلام الصلاة مقيد بقيد امتثال الأمر فالحكم يتوقف على الصلاة مع هذا القيد مقيد بقيد امتثال الأمر فيتوقف على قصد امتثال الأمر من باب تعلق الحكم على المتعلق من باب أن يكون ما يتعلق بالحكم قبل الحكم ثم قصد امتثال الأمر يتوقف على وجود الأمر لولا وجود الأمر لا يمكن قصد امتثال الأمر فهذا القيد المتعلق يتوقف على الأمر هذا هو الدور الأمر يتوقف على متعلقه والمتعلق باعتبار قيدي يتوقف على الأمر دور صريح فلا يمكن أن يكون اعتبار قصد القربة شرعا ثم قيل هنا يمكن اعتبار قصد القربة شرعا بتعدد الأمر بتعدد الأمر كيف بتعدد الأمر بأن يكون الأمر متعلق بالصلاة بالصلاة أولا ثم هنا أمر ثاني مفاد هذا الأمر الثاني الإتيان بالصلاة بقصد امتثال الأمر الأول فلا يلزم الدور صحيح ولا يلزم محظور الدور. ثم في محل الكلام الأمر كذلك، في محل الكلام تطبيقه في محل الكلام. هنا أمران، الالتزام بتعدد الأمر. أمر تعلق بالطهارات الثلاث، الأمر الغيري تعلق بالطهارات الثلاث. ثم نلتزم بأمر ثاني، ومفاد هذا الأمر الثاني أن يأتي بالطهارات الثلاث بقصد الانتزال الأمر الأول وهو الأمر الغيري. هذا فلهذا يعتبر فيها قصد القربة ولكن بتعدد الأمر. إلا أن المسلف يرد هذا ويقول هذا في محل الكلام غير صحيح. لماذا هذا في محل الكلام غير صحيح؟ إذ هذا صحيح لو كانت المقدمة نفس الطهارات الثلاث، لو كانت مقدمة نفس الطهارات الثلاث فتعلق به الأمر الغيري، ثم هنا أمر آخر مفاده قصد الإتيان بهذا الأمر الأول وهو الأمر الغيري. هذا ممكن، ولكن هذا خلاف الفرض في محل الكلام. إذ المفروض في محل الكلام كون الطهارات الثلاث مقدمات مع هذا القيد، أي مع قيد امتثال الأمر، بالشرط أن يؤتى بها بقصد امتثال أمرها الغيري بهذا الشرط، بهذا الشرط فلا حاجة إلى أمر آخر، أو فليس هنا أمر آخر أصلا وأبدا. فالقول أو الفرض تعدد الأمر في محل الكلام غير صحيح. ولهذا يقول: وأما ما ربما قيل في التصحيح اعتبار قصد الإطاعة في العبادات من الالتزام بأمرين، أحد ما كان متعلقا بذات العمل والثاني بإتيان بداء امتثال الأمر الأول كما ذكرنا في العبادة، لا يكاد هذا لا يكاد يجزي في التصحيح اعتبارها، أي اعتبار العبادة في الطهارات، إذ لو لم تكن بنفسها طهارات مقدمة لغاياتها لا يكاد يتعلق بها أمر من قبل الأمر بالغايات أصلا وأبدا، فمن أين يجي طلب أخرى؟ من أين طلب أخرى؟ لا معنى للطلب الأخرى، من سنخ الطلب الغيري متعلق بذاتها، ليس هناك طلب الغيري متعلق بذات الطهارات ليتمكن به من المقدمة في الخارج. هذا مع أن في هذا الالتزام، أي التزام تعدد الأمر، ما في التصحيح اعتبار قصد الطاعة في العبادة على ما عرفت مفصلا سابقا. الإشكال الوارد هنا يرد هنا أيضا، والإشكال أنه ليس هنا تعدد الأمر أصلا وأبدا، ليس هنا تعدد الأمر أصلا وأبدا، وتعدد الأمر غير معقول أصلا، لأن الأمر الأول على فرض تعدد الأمر توسلي أو تعبدي، إذا كان توسليا يسقط بمجرد الإتيان، لا حاجة إلى الأمر الثاني، لا حاجة إلى الأمر ثاني. إذا كانت